صلاة النبي. عاش جمال النبي. بنادي الزمالك. نادي الزمالك جمع ابطال ورجالة والكورة لأناس احنا حماس ورجالة وقلبه يقول يا رجال قدام عشان الحبايب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي. نادي الزمالك جمع ابطال ورجال وفرحنا بالكاس وفاز النصر رجاله وقلبه يقول يا رجال قدامي رجاله. يا كان ورفعت ورأفت عم رجاله وعبد نصحي ونبيل وسمير ولا تنسبوا رجاله. وعبد نصحي ونبيل وسمير وابو رجال برضه من اول عشان الحبايب. عبد نصحي وعبد نصحي وسمير وسمير وابو رجال عالحل والجو ولا تنسوا خضر وعلي محسن يا رجال. اسمع كلام على خضر نور وبدر وعلي محسن يا رجال. واحمد وحسنين واحمد وحسنين وحماده امام رجال. اسمع كلامي كلام الكل وياهم علشان رفعوا الكرة في العلا قدام جميع الناس. رفعوا الكرة في العلا قدام جميع الناس وخرجوا مشجعينهم مرفوعين الراس. الشعب هن الزمالك. الشعب هن الزمالك لما فاز بالكاس وجمال يقول حافي لا الشباب والرجاله. من اول عشان الحبايب وكل رجال وكل الاعضاء اللي شرفونا. يا حلم يا حلو شايفك بشافيتك تكلمني ارحم بحالي ابتليت والعزم كلمني قدام قرايبك مانيش عاوزك تكلمني قام قال لي حبيت بس من خايف قلت له ده كنت خايف برمش العين.